هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الصباح محلاي والشمس جيما وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح، صباح الصباح، صباح الصباح، الصباح مهدا. لا تفقد الأمل أبدا وإن أصابك الحزن. تفائلي بأن من يجعل للحزن سببا جعل للفرح أسبابا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما في رضا وتفاؤل ونجاح. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الأمل. الأمل نعمة من المولى عز وجل. الأمل هو الحياة. الأمل طاقة جبارة بتحركنا في كل الظروف، طاقة بتغير حياتنا للأحسن رغم كل المؤشرات السلبية اللي ممكن تواجهنا. علشان كده احنا دايما هندور عن النقطة المنورة في كل أحداث حياتنا. يعني كل فترة في حياتنا بتكون صعبة شوية، مش عايزينها تكسرنا أو تقلل من هممنا. مهما كانت الصعوبة مش عايزينها تفرقنا. تعالوا نشوف في كل موقف صعب نقطة النور اللي فيه، حتى لو كانت نقطة نور واحدة. تعالوا نكبرها، نحطها تحت عدسة مكبرة علشان نزودها ونزود طاقتها لحد ما نقدر نتمسك بيها ونخرج من خلالها لمنطقة النجاة. تعالوا نتفائل ونبحث عن التفاؤل والخير ونبعد عن أنفسنا وساوس وهموم بكرة. يا رب بكرة أجمل، يا رب بكرة أسعد، يا رب بكرة بين إيديك وإحنا توكلنا عليك. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي الدكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شايف يا أشرف؟ شايف تمنها زاد إزاي؟ وماله؟ ما أنت شايف أهي، ما في إيدك أهي. نرمين يا روح قلبي. ازيك يا مامي؟ وازاي بابي عامل ايه؟ احنا كويسين. بصي معلش انا هطلبك بعد شوية. ليه يا مامي؟ ما انا معاك اهو. معلش اصل باباكي شكله كده هيفتح معايا معركة الغلاء واشتريت ده ليه وحطيتي ده ليه، ويمكن كمان يتهمني ان انا السبب بالغلاء والتضخم اللي حصل في البلد. ربنا يخليكوا لبعض يا مامي. باي باي. باي يا حبيبتي. بقولك ايه يا اشرف، طلعني برا عقدك. عقدي؟ انا عقدي غدا؟ ما انت بتقول سعرها زاد من شوية وبتقول ان الاستهلاك عندي زاد شويتين. هو ده. ونتفهم بقى. نتفهم قوي. انا قاعدة هو معاك للصبح. شفت يا ما؟ سمعت يا ما غدا قالت ايه؟ يعني ايه؟ ايه يعني اللي قالته يعني؟ بتشتكي ان اشرف بيتهمها بالاسراف. انا مش اكيد يا ما، في اسباب. اسباب ايه يعني؟ هي غاده هي اللي سببت في الغلا ده ولا ايه يعني؟ اشرف يا حبيبتي بيتكلم عن ترشيد للاستهلاك، وده امر ضروري وفي مصلحه الاسره، ولا عندك اعتراض؟ ده أشرف يا عمرو بيتهمها إنها بترمي في الزبالة كل يوم 3-4 كيلو من الأكل الفايت. أهو هي دي المشكلة. أنت اعتبرتها بقى كده مشكلة؟ مش أنا اللي بقول كده. مش أمال مين اللي بيقول؟ منظمة الأغذية والزراعة، الفاو يا حبيبتي، الفاو يا مها. وبتقول إيه بقى الفاو دي؟ بتقول إن متوسط إهدار الطعام الصالح للاستخدام وصل في مصر لأرقام كبيرة ومزعجة. يبقى معاك حق، خاصة في الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها. أيوة قولي كده وتحول انا بقى اليك انت يا جميل. وتتحول لي على ايه بقى يا عمرو؟ على نهم الشديد اللي عندك في الشراء الزايد يا مهاميهو عن الاحتياج. يا نهاري، هو عمرو اتعدى من اشرف؟ استلمني يا غاده، عمرو اعتبرني مصرفه جدا واني مش بقدر اسيطر على نفسي وانا في السوق. خلاص خلاص يا حبيبتي، يروح هو يشتري بدالك. بس بيني وبينك بقى يا غادة، أنا تقريبا اقتنعت بكلام عمرو. مرات يا حبيبتي بصراحة بقى بتعجبني بقى لما تفكر صح وتقتنع بالصح. الواحدة المفروض ترتب احتياجاتها، ايه اللي تشتريه وقد ايه. لان الزيادة عن الحاجة مش هيحتفظ بصلاحيته كتير. وتترمي في الزبالة. وكمان يا مها، قول يا زوجي العزيز، العروض والتخفيضات يا الا دي بقى بتخلي الناس يجروا على طول على الشراء. وبدون تفكير. المهم بقى ان هم يلحقوا الاوكازيون، بيعتبروا نفسهم بقى شاطرين وبيجروا يشتروا عاطل على باطل، المهم لحقوا المعرض. وبعد كده بقى الرمي في الزبالة بكتير. انت كنت بتقول حاجة عن التلاجة يا عمرو. ايوه التلاجة يا مها، ما تحطيش فيها حاجة وتنسيها كتير. لا، لو نسيتها صلاحيتها تنتهي وتترمي كمان. اشكرك يا مراتي يا واعية. ميرسي يا حبيبي. يا واعية يا مدركة للترشيد. يا رب يخليك ليا يا عمورة. المستمعة، تستعد الأسر المصرية الآن لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومنى خليل تقدم لك هذه النصائح 5 في 5. على مدارسك المولى حرسك بنات وبنين، انت عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسك المولى حرسك. ونلتقي والأستاذة حنان الششتاوي، إخصائية نفسية واستشاري أسري. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا وسهلا بك يا فندم. وبنقول يعني أيام قليلة ويعود ولادنا إن شاء الله إلى مدارسهم، إن شاء الله يكون عام نجاح وتوفيق لكل ولادنا في كل المراحل بإذن الله. في الفترة اللي احنا فيها دي بقى، يعني في خلال هذه الأيام إلى أن تبدأ الدراسة، المطلوب من الأسرة والمطلوب من الأبناء؟ الأول عايزين نقول لأولادنا منورين بيوتنا، انتوا القمر بتاعنا إن شاء الله، والشمس اللي هتطلع بعد كده. عايزين نتكلم شوية عن 5 في 5. ايه هي 5 في 5؟ نقول مع بعض، هنبتديها كده جدول ضرب على طول دراسه على معلم الدراسه بقى يا فندم. اتفضلي. هنقول 5 في 5. اول حاجه عايزين نطبق 5 عناصر داخل البيت. كلامي لبابا وماما. ايوه تمام. اول حاجه بابا وماما الابوين لازم نعيش عصر اولادنا. يعني ايه نعيش عصر اولادنا؟ يعني اتابع كل حاجه جديده، أثقف نفسي، أنمي من نفسي من قدراتي، أتابع كل حاجة ولادي هم بيعملوها، بيتابعوا برنامج على الميديا، بيجابوا جهاز معين بيشتغلوا بيه، عملوا حاجة وأقعد جنبهم وأقول وأتعلم منهم. مش عيب على فكرة والله. لا خالص يعني يا فندم، مع التطور التكنولوجي اللي الولاد فعلا أثبتوا إن هم أشطر من كتير من الآباء في هذه الاتصالات، يعني بوسائل التكنولوجيا الحديث. يبقى أول حاجة في 5 في 5 إيه؟ إن أنا أتعلم من ابني وما أتكسفش، وأطلب منه كمان يعلمني. ليه؟ لأن أنا كمان شوية هيجي يقول أعمل كذا في الجهاز عندك يا ماما، عندك يا بابا، انت ما عملتليش، ما نزلتليش البرنامج اللي انا عايزه، ما تابعتش معايا كذا، فبالتالي ابقى انا جاهز ليه. تاني حاجه معايا دور التفاعل. الواعي مع المجتمع ازاي؟ ان انا دلوقتي كل حواري وكل كلامي مع ابني وكل مناقشتي مع ابني لازم ابقى انا عارف الدنيا حواليه بتدور ازاي، ولازم لما اجي اتكلم معاه واتناقش معاه ابقى فاهم كويس جدا ان كمان شوية ابني طالع المجتمع جديد ما عزلوش عن المجتمع، بس اأسسه في ايه؟ في ثالث حاجة عندي التثقيف والتربية السليمة، الإيمان والأخلاق ودي زينة القلوب. تمام؟ الإيمان كنز التربية، يعني سواء عندي ابني أيا كان مسلم مسيحي، أنا في بيتي في قلب مع أولادي لازم يكون عندي ركيزة وعقيدة إيمانية برتجع بيها وبرجع بيها، نقعد بعد كده نتناقش إيه ونتكلم. عندي ثالث حاجة، ودي اللي إحنا قلنا رقم واحد إن أنا أتعامل مع ابني، وقلنا رقم اثنين إن أنا أسيبهم للمجتمع الخارجي وقوي إيمانهم. طب تعالى نعمل إيه بقى بعد كده يا بابا ويا ماما؟ تعالى للحوار. الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم إن أنا أنصت وأسمع لابني، أستمع ليه، أناقشه، أفهم أراءه، ما أطعوش، أخليه يتكلم. ليه؟ لأنه ابني بيتكلم بينقل الصورة وبيعكس الصورة الخاصة مع زمايله المدرسين بتوعه اللي بيتعاملوا معاه كل اللي حواليه، أفهم دماغ ابني جواها إيه. خامس حاجة والأخيرة القدوة الأبوية، أنا بعلم ابني الأخلاق في سلوكي أنا. القدوة الأبوية بتختصر مسافات تربوية كبيرة جدا، تصنع نموذج ابني هيمشي زي ما أنا عايز بناء على سلوكي أنا قدامه. ابني هيتصرف تصرف كويس وسليم بناء على التصرفات والردود اللي أنا بصدرها له، هيرجعلك مردود تربوي. المردود التربوي ده هيبني بقى معاه في حياته، في مدرسته، في مجتمعه التعليم اللي هو إن شاء الله يخرج له. لازم أحصن ابني كويس على مدارسكم المولى حريصكم بدن ومنين، انت عمدنا وكنز بلدنا ونور العين. على مدارسكم المولى حريصكم بنات وبنين، على مدارسكم. عزيزتي المستمعة، هل الإصابة بالسكري والسمنة له علاقة بصحة وسلامة الكبد؟ من أجل الإجابة عن ذلك أجريت هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد صالح استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا بمحالة، زي حضرتك. الحمد لله يا دكتور. دكتور محمد، هل هناك علاقة يعني أمراض الكبد بالسمنة والإصابة بالسكري؟ طبعا الكبد هو أحد أهم أعضاء جسمنا اللي بيتحكم في الحرق والتنظيم أو تمثيل عملية التمثيل الغذائي في جسمنا كله، وده له علاقة طبعا بمرض السكر وبالتعامل على السكر ومستويات السكر ومستوى الكوليسترول ومستوى الدهون الثلاثية باعتبارها المواد الأساسية لإنتاج الطاقة في جسمنا. الكبد هو العضو المسؤول عن تنظيم هذه العملية، تحويل السكر وتخزينه أو تحويل المواد المعقدة إلى سكر للعضلات علشان تستنتج أو تنتج منه الطاقة. من غير كلام كتير مش عايزين ندخل السادة المستمعين في تفاصيل طبية، الكبد هو المسؤول عن تثبيت السكر في الجسم، ده واحد من وظائفه المهمة، هو المسؤول عن تثبيت مستوى الدهون وتخزينها لحين الحاجة. علشان كده لما يكون أنا عندنا سمنة أو زيادة في الطعام، إفراط في الطعام، وشخص عنده سمنة، الكبد بتاعه بيبقى اسمه كبد دهني أو كبد متدهن. الكبد المتدهن ده هو كبد الخلايا بتاعته مليئة بالدهون،